إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 53 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الحديث 69 بعد 100، وهو ضمن أحاديث تابعة لباب المضمضة والاستنشاق. قال المؤلف: وعن علي رضي الله عنه أنه دعا علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوئه. الوضوء هو الماء المستعمل في الوضوء، الواضوء بفتح الواو. دعا بوضوئه يعني طلب وضوء ماء، فتمضمض دعا بوضوء. دلالة الاقتضاء هنا تدل على ماذا؟ فأتي به، مش كده ولا لا؟ دعا بوضوء فأتي به، أتوا به، فتتمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، يعني تمضمض واستنشق ونفر بيده اليسرى، يعني استنثر اخرج الماء من انفه باليد اليسرى، ففعل هذا ثلاثا. ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه واله وسلم. ليس هذا فقط، وانما يعني توضأ، واقتصر هنا في الحديث على هذه الجمله لانه يتحدث هنا عن ماذا؟ عن الوضوء والاستنشاق، والا فان هذا ليس بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وانما الوضوء الكامل. واضح؟ قال: رواه احمد والنسائي والحديث صحيح. قال الامام الشوكاني في تخريج الحديث: الحديث اسناده في سنن النسائي هكذا. حدثنا، يعني النسائي يقول حدثنا موسى ابن عبد الرحمن، قال حدثنا حسين بن علي عن زائلة، قال حدثنا خالد ابن علقمة عن عبد قير عن علي رضي الله عنه فذكره. يبقى الحديث هذا اسناده، هذا اسناده عند الامام النسائي. يقول: فموسى، هنا يتكلم في رواة الحديث، فموسى بن عبد الرحمن الذي هو شيخ النسائي، إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة، وإن كان الحلبية الأنطاكية فهو صدوق يغرب. هنا بيعلمنا شيء مهم جدا في علم التخريج. يعني مثلا على سبيل المثال، أحيانا يذكر اسم راوي من الرواه، تيجي تفتح حتى كتب الجرح والتعديل، فتجد هذا الاسم يتكرر، الاسم الاول والاسم الثاني احيانا يتكرر، واحيانا يتكرر الاسم الايه الثالث. طبعا ما كانش فيه بطاقه رقم قومي علشان تقدر تعرف اي الرواه هنا هو المقصود، فماذا كانوا، كيف كانوا يعرفون اي الرواه هو المقصود؟ يعني لما يجي يقول لك موسى بن عبد الرحمن، تجد في كتب الجرح والتعديل موسى بن عبد الرحمن، خد بالك موسى بن عبد الرحمن ابن سعيد ابن مسروق الكندي، وهناك موسى بن عبد الرحمن الرحمن الحلب الأنصاري. طب هنا الخبر موجود عندك في الإسناد موسى بن عبد الرحمن، يعرف ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الوفيات والطبقة التي كان هو فيها ومشايخه وتلاميذه، فعن طريق المشايخ والتلاميذ وسنة الوفاة والطبقة التي كان فيها، وممكن يكون واحد في طبقة هنا والآخر في طبقة أعلى، ممكن يكون بين الاثنين 200 سنة ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ فبيعرف عن طريق ايه؟ يقول لك هل موسى بن عبد الرحمن هذا ايهما هو الشيخ النسائي، فيعرف من الذي حدث عنه النسائي، واخدين بالكم ولا لا؟ وايهما قد يكون الاثنين شيوخ للنسائي، واخدين بالكم ولا لا؟ يقولون ايهما من شيوخه حسين بن علي، يبدأ إيه؟ واخدين إيه بأنك ألا لابد أنك أنت تعرف علشان تقدر تعرف، لأنك من الممكن تيجي تقول هذا ثقة ويصبح أن هذا الذي أنت بتقول ثقة كلامك مضبوط، بس تتكلم عن راوي ثاني متفق معه في الاسم، واخدين بالكم ولا لأ؟ شفت علماء الحديث بيتعبوا قد إيه؟ فمش مش المهم أن هو يجيب الراوي وخلاص، لا، ولك الراوي ده إيه؟ لا، ده ممكن يطلع الراوي اللي أنت قرأته في كتب الجرح والتعديل، قرأت مرتبته تكون أنت مشرف والحقيقة مغربة. أنت بتتكلم في راوي مستحيل أن يكون من شيوخ النسائي، والحقيقة أن شيخ النسائي مثلا أو شيخ الراوي اللي هو مؤلف الكتاب أشخص آخر، اتفق في الاسم واسم الأب، وأحيانا في اسم الجد، وأحيانا في الكنية، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد ان العالم يحدد. فهنا اختلط عليهم الامر، لان في طبقه شيوخ النسائي اثنان بهذا الايه الاسم اللي هو موسى بن عبد الرحمن، احدهما ثقه وهو الكندي، والاخر صدوق يغرب وهو الحلبي الانصاري. قال وكلاهما روى عنه النسائي. ما هو عارف لو كنا عرفنا ان في واحد منهم لم يروي عنه النسائي، الحمد لله عرفنا ان اللي روى عنه النسائي في كتب التراجم هو الايه المقصود، لكن الاثنين من شيوخ النسائي. فالنسائي هنا قال موسى بن عبد الرحمن وله شيخان بهذا الايه، احدهما الكندي الثقه والاخر الانطاقي فهو صدوق يهرب. فانتقل الى الكلام عن الراوي الذي يعلوه. قال واما خالد بن علقمه فهو الهمداني، قال ابن معين ثقة، وقال في التقريب، التقريب هذا اللي هو تقريب ايه؟ الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه تهذيب التهذيب، مش كده؟ وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر كتاب موسع بيتكلم في التراجم بتاعه، تراجم اصحاب الكتب الايه؟ الستة. ثم اختصره في كتاب سماه التقريب، يعطيك الإجابة من أيسر الطرق بدون إطالة. قال وقال عنه في التقريب صدوق، وبقية رجال الإسناد ثقات، وهو طرف من حديث علي عليه السلام. وسيكتب عن كلمة علي عليه السلام دي زي ما قلنا فيها إيه؟ فيها يعني بقية، بقية في الشوكاني من المذهب الإيه؟ الزيدي. قال ودائما نركز على ان المذهب الزيدي ليس كالرافضه، الرافضه دول طائفه اخرى خارج دين الاسلام بعكس الزيديه، ولذلك هم يكفرون الزيديه، هم يكفرون الرافضه الشيعه الكران الاثنى عشريه، يكفرون الزيديه ويكفرون اهل السنه، واخدين بالكم، ويكفرون الشيعه الزيديه في اليمن لانهم يكفرون اهل الاسلام عموما. يقول وقال في التقريب صدوق، وبقية رجال الإسناد ثقات، وهو طرف من حديث علي عليه السلام. والصواب أن نقول عليه إيه؟ رضي الله عنه كسائر الصحابة لا نقصه بشيء، وإنما هو كسائر العشرة المبشرين بالجنة أو كسائر الخلفاء الأربعة، يعني أعلى هو مرتبة من بقية العشرة، يعني أعلى مرتبة لأنه في مرتبة الإيه؟ الخلفاء الأربعة، وهم من ضمن المبشرين العشرة المبشرين. فعندنا أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم من؟ الصديق أبو بكر، يليه عمر بن الخطاب، يليه عثمان بن عفان، يليه علي بن أبي طالب، حسب الترتيب الذي شاءه رب العالمين وأراده سبحانه وتعالى. فهم جعلهم الله عز وجل خلفاء حسب إيه؟ ترتيبهم عند الله عز وجل، حسب ترتيبهم عند الله عز وجل، رحمة من عند الله تبارك وتعالى. يقول: وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. هذه الجملة فيها قلق واضطراب كما ترون، مش كده؟ يعني وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. وهو ده الصواب، الصواب ان نقول وهو طرف من حديث عليه السلام وسياتي وغيبكم، والكلام على المضمضه والاستنشاق والاستنزال قد تقدم. وضحت العباره كده؟ نعم واضح، لان للاسف الطبعه المحققه الغاليه جدا فيها بعض الاخطاء الشديده، يعني طبعه الجوزي تتباع ب 550 جنيه مش كده برضه؟ وللاسف يعني فيها اخطاء جسيمه من ضمنها هذا، يعني كان المفروض يراجع كتاب مثلا صرف عليه كتير وطلع 16 مجلد، كان المفروض ايه؟ يعني يتقوا الله ويراعوا صنعه التحقيق اكثر من هذا، يعني يوسم اللي قائم على التحقيق مش شخص ولا واحد، ده مكتب قائم، مكتب كامل يعني. فيقول: وهو طرف من حديث علي عليه السلام. نقول ايه؟ وسياتي، يعني الحديث بعد ذلك نقول بقى جمله جديده من اول ايه؟ الكلام، يبدا الكلام: والكلام على المضمضه والاستنشاق والاستنثار قد تقدم. قال المصنف من؟ المجد بن تيميه رحمه الله يعني. قال المصنف رحمه الله: وفيه مع الذي قبله دليل على ان السنه أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى، لأنه قال ونفر بيده اليسرى، فمن السنة أن يستنثر الإنسان بماذا؟ بيسرى. الحديث 70 بعد 100. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتسس. يبقى هنا اوجب الاستنشاق، والاستنشاق هو وضع الايه؟ الماء في الانف، والامتصار هو او الاستنثار هو اخراج الماء. متفق عليه، يعني رواه احمد والبخاري ومسلم، لكن في اي كتاب اخر لو قلنا متفق عليه يبقى البخاري وايه؟ ومسلم، لكن ده اصطلاح لكتاب المتفق، انه لما يكون متفق عليه رواه مع الشيخين من؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني: قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان. بهذا الحديث فقه قد سبق. قد يقول القائل: ولماذا لم يتكلم عليه جرحا وتعديلا وتصحيحا وتضعيفا؟ نقول: لأنه متفق عليه، وطالما روي الكتاب وجاء في الصحيحين فقد جاوز الخنطرة. تمام. الحديث 71 بعد 100. وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدارقطني، وهذا الحديث ضعيف ضعفه العلماء، وستعرفون سبب الضعيف الآن. وقلنا إن كتاب سنن الدارقطني من مظان كتب الاحاديث الايه؟ الضعيفه في الاحكام. كتب يعني الدارقطني لم يصنف كتابه لذكر الاحاديث الصحيحه، وانما الاحاديث الايه؟ المتكلم فيها، واللي بقى المتكلم فيها. قال الشوكاني: قد سلف الكلام على المضمضه والاستنشاق تفسيرا وحكما. بينا معنى المضمضه والاستنشاق لغه وحكم المضمضة والاستنشاق في مثلا. قال المصنف رحمه الله وهو الإمام مجد الدين ابن تيمية، وقال يعني الدارقطني عن الدارقطني روى الحديث وقال ذكره في كتابه، وقال لم يسنده عن حماد، لأنه قال عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، قال لم يسنده عن حماد غير عتبة وداود ابن المحبر، غير عتبة وداود ابن المحبر هما اللذان أسندا الحديث. ما معنى أسندا؟ أسندا يعني جعلاه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما يقول لك أسنده هنا لم يسنده، ما معنى يسنده؟ كلمة يسنده عموما يعني يأتي بحديث مسند ويذكر إسناده، لكن هذا الحديث جاء بالإسناد، فحينما يقول لم يسنده عن حماد بن سلمة يعني غير عتبة وداود ابن المحبر، دل ذلك على أن غيرهما لم يسندا، يعني لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ قال وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة، يعني يروياه إيه؟ مرتلا. واخدين بالكم؟ يعني الحديث معلش يعني حدث خطأ مني في الكلام، قلت لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوقفاه على أبي هريرة، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود لم يسندا يعني لم يذكر الخبر مسندا متصلا، لم يروياه إيه؟ متصلا، لكن الباقي راوي الحديث إيه؟ مرسلا، لأن المرسل قسم من أقسام الإيه؟ المنقطعة، دعك من الضعف، وإنما عايزين نبين الإسناد إن يبقى الإسناد متصل، جميع حلقات الإسناد متصلة بعضها ببعض. فلو حدث يبقى الذي يسند الذي يأتي بالإسناد من أوله إلى آخره متصلا، فإذا جاء لي منقطعا يبقى لم يسنده لأنه قطع الإسناد، واضح؟ أو الذي لم يذكر الإسناد أصلا، واضح؟ واضح الكلام؟ علشان نعيد الكلام برضه الإيه؟ الخطأ من الممكن أنه يتبصر في الأذان وينسى التصحيح. هنا يقول وقال يعني الدارقطني لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود ابن المحبر، هذان هما اللذان ايه؟ اسندان، يعني ذكر الحديث ايه؟ متصل الاسناد، فرووه عن ايه؟ عن ابي هريرة، او رواياه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، لكن غيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤسقط من الصحابي، واسقط الصحابي يجعل الحديث ايه؟ ها؟ مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف. قال قلت للامام الدارقطني وهذا لا يضر، لان هزبة ثقة مخرج عنه القصة في حين فيخبر رفعه وما ينفرد به، يعني لان خلي بالكم بقول لك ايه، عايزين برضه نبين القاعده دي للامام الدارقطني يقصدها، احنا عندنا قاعده بتقول ان زياده الثقه ايه؟ مقبوله. طب زياده الثقه في المتن ولا في الاسناد؟ في الاثنين عموما. طيب لما نيجي ننظر هنا ونشوف الامام الراوي، لما الراوي يروي روايه مرسله ويأتي واحد ثقة ويذكر الرواية المرسلة مسندة ويذكر فيها الصحابي، ذكرون الصحابي يعد ايه؟ زيادة في الإسناد، مش كده ولا لا؟ يبقى حسب قاعدة الزيادة الثقة مقبولة او قبول زيادة الثقة، يعد زيادة الراوي في الإسناد حينما يذكر الصحابي زيادة، ما هي زيادة، ما هو اللي روى الخبر مرسل أنقص منه فالآخر زاد فيه، فزيادة الثقة تعد إيه؟ مقبولة، بس بشروط بقى، لأنه أحيانا من الممكن أن يكون أضعف الراوي الذي ذكر الحديث متصلا وذكر الصحابي يكون لا يتحمل التفرد، بحيث لو تحمل التفرد وعبد خبره ايه شاذا، يبقى خالف من هو اوثق منه او خالف جماعه الثقات. فرد الى الفرد مبني عشان يأملك في النقطه دي وقال لك ايه، وهذا لا يضر، يعني لا يضر ان غيرهما قد ايه روى الخبر مرتلا. قال وهذا لا يضر لان مثبت ثقه مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به فتقبل ايه زيادته. والا لو كان غير ثقه او ثقه ضعيفه او امكاناته في الحفظ والروايه والتحقيق ضعيفه يقولون حديثه هنا ايه شاذ، هذه الروايه شاذه ويؤخذ بروايه ايه الجماعه. قال الامام الشوكاني بعد ان يعني ده كان نقل الامام ابن تيميه الجد عمن ينقل عمن عن الدارقطني. فقال الامام الشوكاني وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وهو حديث يعني او كتاب لم يطبع منه الا جزء قليل جدا لانه غير موجود. شرح الترمذي شرح مبسوط، شرح كبير للامام ابن سيد الناس، شرح الترمذي وشرح ابن ماجه وشرح بعض الكتب. قال وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبا الى ابي هريره ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وهم. وهذا الحديث ضعفه العلماء غير الامام الدارقطني، لان الدارقطني يميل هنا الى ايه الى تصحيح اخر. الباب الخامس، باب ما جاء في جواز تاخيرهما على غسل الوجه واليدين، يقصد ماذا؟ المضمضه والاستنشاق. باب ما جاء في جواز تاخيرهما على غسل الوجه واليدين. وفي الحديث 73 بعد الحديث عن المقداد ابن معدي الكلب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا. يبقى اخر المضمضه والاستنشاق هنا عن ايه؟ عن غسل الوجه، مش كده؟ ثم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، رواه ابو داود واحمد وزاد، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذا الحديث قال الحديث اسناده صالح، وقد اخرجه الضياء في المختارة، الاحاديث المختارة، الامام الضياء اخرج هذا الحديث في الاحاديث المختارة. وقال المحقق لم يطبع مسند المقداد ابن معدي الكلب من المختارة فيما اعلم. قال الشوكاني رحمه الله وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، يعني الحديث ده كده ماذا يفعل تجاهه الذين يقولون إن الترتيب الترتيب الذين يقولون إن الترتيب واجب، كيف يتصرفون مع هذا الحديث؟ الذين يقولون بوجوب الترتيب كيف يتصرفون مع هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث صحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق بعد غسل الايه الوجه. لكن خذوا بالكم، هل حدث مخالفة الترتيب بين الأعضاء التي وردت في الآية القرآنية؟ يعني خذوا بالكم بيقولون ايه اذا قمتم، انظر للحديث واقرا الايه وانت بتبص للحديث، بص للحديث، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هل الحديث خالف الايه؟ لا، ترتيب الايه واضح. كل اللي حدث انه اخر فقط الايه المضمضه والاستنشاق، صح؟ كويس. قال وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين اعضاء الوضوء، لا لاش كده، بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين. يبقى الحديث يدل على هذه فقط، ولا يدل على عدم وجوب الترتيب في كل اعضاء الوضوء بحيث الانسان ممكن يبدا بغسل رجليه قبل وضوءه؟ ما قالش الكلام واضح الكلام عشان بس نبقى فاهمين لما نيجي نتكلم عن حكم الترتيب نبقى عارفين الاحاديث اللي وردت هل تكلمت عن سائر اعضاء الوضوء ولا عن حكم معين اللي هو الايه المضمضة والاستنشاق، وهذه التي خالف بعض اهل العلم فيها وقالوا بعدم ايه وجوبها بل قالوا باستحبابها، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وحديث عثمان وعبد الله بن زيد الثابتان في الصحيحين وحديث علي الثابت عند ابي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبرزار وغيرهم مصرحه بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين، فهل حينئذ سنلجأ إلى الترجيح ونقول هؤلاء الرواة وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعلم الناس بوضوئهم وقد رووا هذا الوضوء على هذه الهيئة المرتبة بهذا الحكم، والذي خالف هو المقدام بن معد الكلب، فهل من الممكن أن نقول وهو صحابي جليل هل من الممكن أن نأتي لنقول برواية الجماعة ونترك رواية فردية؟ مش هينفع نقول الكلام ده طبعا، مش كده ولا لا؟ لأن الخبر طالما صح لا يجوز إن احنا نرده بخبر آخر، وإنما باب الإيه؟ التوثيق، الجمع خير من الإيه؟ من الترجيح، لا نلجأ إلى الترجيح إلا إذا لم نستطع أن نقوم بالجمع. قال والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب. الحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب. وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان. لما نرجع لشرح حديث عثمان، قال وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم، لأنه قال فعل كذا ثم فعل كذا ثم على وجوب الترتيب، استدلوا بحديث عثمان على الترتيب بوجود ثم، مش كده؟ قال وقال ابن مسعود ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزني والثوري والبصري وابن المسيب وعطاء والزهري والنخعي إنه غير واحد. قال في الشوكاني ولا ينضهد الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ أنا ذكرتكم. طيب نرجع بقى للكلام الذي نحن بصدد قراءته الآن. قال والحديث من أدلة القائلين، حديث المقدام بن معدي كلب الذي بين أيدينا، والحديث من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب. وقد سبق ذكرهم في شرح حديث عثمان لهم ابن مسعود وغيره. قال وحديث الربيع الآتي، الربيع بنت معول، سيأتيك هذا الحديث التالي على طول في برض نفس القصة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ يفتح بتروي وتذكر كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق بعد أن غسل وجهه بنفس الترتيب في حديث المقدام بن معدي كلام. فقال وحديث الربيع، الربيع بنت معول، وحديث الربيع الآتي بعد هذا يدل أيضا على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. قال النووي إنهم يتأولون هذه الرواية. من الذين يتأولون؟ القائلون بالوجوب، القائلون بوجوب الترتيب سيتأولون هذه الأحاديث، صح ولا لا؟ قال إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظ ذات ثم ليست بالترتيب بل لعطف جملة على جملة، يبقى ثم عند هؤلاء يقول الحديث هنا بيقول ثم غسل ذراعيه ثم مضمض واستنشق ثم يبقى ثم هل تفيد الترتيب؟ ولازم الأول نقول إنها تفيد الترتيب، فإن أفادت الترتيب فحينئذ نقول دل الخبر على ماذا؟ على عدم الوجوب، وإلا فكيف يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الوجوب الترتيب واجبا كيف يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الترتيب أن يخالفه؟ يبقى لما يخالفه يدل ذلك على أن الترتيب غير إيه؟ واجب بل هو مستحب، ولذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يبين إيه؟ الجواز، حتى يبين أنه جائز. فقال النووي انهم يتأولون، ركزوا بقى علشان الكلام ده مهم، قال النووي انهم يتأولون يعني القائلون بوجوب الترتيب، يتأولون هذه الرواية على ان لفظة ثم ليست في الترتيب بل لعطف جملة على جملة. طبعا احنا عارفين ان لفظة ثم تأتي للتشريك، يعني ايه للتشريك؟ يعني للاشراك بالحكم، اشراك المعطوف والمعطوف عليه لنفس الايه الحكم. ذكرنا الكلام الاسبوع الماضي، يعني لما اجي اقول مثلا دخل محمد وعليه غير دخل محمد ثم عليه، لكن يشترك الاثنين في حاجه واحده، ان عليه دخل محمد وعليه، ودخل محمد ثم عليه، ودخل محمد فعليه. العطف يعطينا المشاركه والتشريك بالحكم للمذكورات، مش كده ولا لا؟ كويس. يبقى ثم تاتي للتشريك، ويدل على ذلك ان ثم تاتي للترتيب، اقول دخل محمد ثم، يبقى لازم يكون محمد دخل الاول. لو قلت لك جاء محمد ثم عليه، يبقى لازم يكون محمد اللي جاء الاول وعلي جاء بعده، وثم تفيد ماذا؟ التراخي كمان، الامهال يعني الظهر، لان لو دخل ده الظهر ده اقول دخل محمد فعلي، اجيب الفعل، لكن لما اقول دخل محمد ثم يبقى في فضل، مش كده ولا ايه؟ تاخد فضل مش كده؟ فقال هنا قال النووي انهم يتاولون هذه الروايه على ان لفظه ثم ليست للترتيب بل لعطف جمله على جمله. طب ما الذي جعلهم يقولون هذا الكلام؟ والاصل ثم انها للترتيب مش كده ولا لا؟ قال وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف ان المحققين من النحاة نصوا على ان وجوب دلاله ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد. هذا كلام جديد، بيقول ان المحققين من النحاة نصوا على ان وجوب دلاله ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد. لو قلت محمد ثم عليه تفيد التراخي، لكن لما اذكر جمله واذكر جمله بعدها عطف الجمل على الجمل بثم يفيد ماذا؟ يفيد ايه؟ التشريك فقط ولا يفيد الترتيب. هكذا نقل الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف ان المحققين، يعني لم يقل ان هذا رايه، بل عزى هذا لمن؟ للمحققين من النحاة. قال انهم نصوا على ان وجوب دلاله ثم على التراخي مخصوص بعطف المفرد. قال وقد ذكره ايضا في حواشي المطول، وقد ذكر الرضي في شرح الكافيه وابن هشام في المغني اللي هو مغني اللبيب انها اللي هي ثم قد تاتي لمجرد الترتيب، فظهر بهذا ده كلام مين؟ كل ده كلام النووي. فظهر بهذا انها مشتركه بين المعنيين. مشتركه ما معنى الاشتراك؟ الاشتراك في اللغة العربية عكس الترابط، احنا عندنا ألفاظ بتكون في اللفظة مترادفة، لفظتان مترادفتان، مش كده ولا لا؟ لفظتان مترادفتان، يعني إيه مترادفتان؟ ما معنى الترابط؟ يعني الكلمة دي بتساوي الكلمة دي في المعنى، يبقى عندي كلمتان لهما إيه؟ معنى واحد، الاشتراك عكس الترابط، عشان تبقى حفظها، والاشتراك عكسه الترابط، احفظها، والاشتراك عكسه الترابط، فالترابط لفظتان لهما معنى واحد، يبقى الاشتراك ايه؟ لفظة لها معنيان، على سبيل الايه؟ التساوي، فاكرين برضه كنا بنشرح اصول الفقه بنقول ايه؟ اللفظة ان كانت لا تحتمل الا معنى واحد فهي اللفظ. وإن كانت تحتمل معنيين على سبيل المعنيين فقاعدة على سبيل التساوي فهي المشترك، فإن كان أحدهما راجح والآخر مرجوح فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. تمام؟ نفس الكلام هنا بس احفظ القاعدة دي، الاشتراك عكسه الترابط. يبقى الترابط لفظتان مختلفتان لهما معنى واحد، يبقى الاشتراك ايه؟ لفظة واحدة لها ايه؟ معنيان، لها ايه؟ معنيان او اكثر من معنيان او اكثر. على سبيل التساوي. ولذلك ألجأ إلى القرائن والمرجحات لأرجح معنى على معنى. ولذلك يأتي الاشتراك في الاسم ويأتي في الفعل ويأتي في الحرف. فيأتي في الاسم مثل قوله تعالى ايه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ايه قروء. هل القروء جمع قرء؟ هل القرء هو الحيض ولا الطهر؟ كلمة القرء في لغة العرب تساوي الحيض وتساوي الطهر على سبيل التساوي. ولذلك علشان اقول عدة المرأة الحائض، عدة المرأة التي تحيض عدتها قد ايه؟ ثلاث حيضات ام ثلاثة اطهار؟ لو فسرت القرء بالحيض يبقى حكم، ولو فسرت بالقرء يبقى حكم. طبعا الراجع عشان عارف يقول طب الراجع، الراجع انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ايام ايه اقرائك. لغة الشارع هنا استخدم القرء ايه القرء تنفع بالفتح وبالضم، قرء وقرء استخدمها في الحيض. يبقى ثلاثة قروء بمعنى ايه ثلاثة ايه ثلاث حيضات. تمام. طيب عندي الاشتراك يأتي كذلك في ايه في الفعل والليل اذا عسعس اقبل ولا اصبر على سبيل التساوي والجأ للمرجحات. واحيانا يجوز ان اعمل بجميع المعاني طالما لا يوجد تعارض ولا تناقض. وهذا مذهب جماهير الاصوليين من المذاهب الاربعه على ان المشترك يجوز العمل بجميع معانيه طالما ما فيش تعارض او تناقض. لانه ما ينفعش اعمل في قولي ثلاثه قروء بالمعنيين، ما ينفعش اما طور واما حيض. لكن ساعات ينفع اعمل بالمعاني كلها. والليل اذا عصعص بمعنى اقبل واصبر جاهز. وياتي الاشتراك يبقى اتى في الاسم زي قروء، واتى في الفعل مثل عصعص، واتى في الحرف مثل برؤوسكم، الباء للتبعيد ولا الباء للالصاق الى اخره. كذلك هنا جاء في ثم كما قال الامام النووي الامام قال فظهر بهذا انها الهذه تعود عليه على ثم انها مشتركه بين المعنيين. عرفت الاشتراك يعني يعني لها هذان المعنيان على سبيل الايه التساوي، اما الترتيب واما الايه التشريك. تمام يا اخوانا ولا لا؟ مشتركه بين المعنيين، لا انها حقيقه في الترتيب ولكن لا يبقى لان لو قلنا انها حقيقه في الترتيب يبقى لو قلنا بصرفها هنجعلها مجازيه هنا، مش كده ولا لا؟ فاذا كانت حقيقه في الترتيب يبقى لو جئت واستخدمتها او قلت بانها مستخدمه هنا على غير حقيقتها يبقى انا لجأت هنا للايه؟ للمجاز، مش كده ولا لا؟ اما اطرد ما هو يا حقيقه يا مجاز يبقى تركت للمجاز. يبقى هنا قال وظهر بهذا انها مشتركه بين المعنيين لا انها حقيقه في الترتيب. ثم قال ولكن لا اخفى عليك ان هذا التاويل وان نفع القائل بوجوب الترتيب، يعني القائل بوجوب الترتيب هيجي يقول لنا ثم هنا لا تفيد الترتيب. نقول له حلو، طب ماذا تفعل بها في حديث عثمان؟ ما احنا سلمنا لك في حديث عثمان بكونها تفيد الايه؟ الترتيب. فاذا اعتمدت القاعده قاعده، ما ينفعش تاخد القاعده معاك هنا. اما جيت تستدل بحديث عثمان استخدمت الحديث في الحكم وقلت بوجوب الترتيب نظرا لوجود ثم، صح؟ فلما جالت ثم ليك هنا في الحديث الاخر اردت انك انت تفر من هذا بقولك ان ثم لا تفيد الترتيب. تمام. فقال ولكن لا يخفى عليك ان هذا التاويل وان نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب اللي هو حديث المقدام بن معدي الكرم وما بعده اللي هو حديث ايه الربيع بنت معاويه فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب، اعني حديث عثمان، يجري ما اخذت به هنا هتلزم به هناك. قال فهو يجري في دليل الذي عرض به حديثي الباب، أعني حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي، فلا يدل على تقديم المضمضة والاستكشاف كما لا يدل هذا على تأخيرهما، طالما لا يدل هنا في الحديث بحديث المقدام بن معدي الكريم لا يدل على الوجوب ثم لا تدل على الوجوب، هنقول لك خلاص هذا الكلام نجعله كلام مضطرد، اذا ثم لا تفيد الترتيب صح في الجمل تمام، يبقى لا تفيدك هناك. قال فلا يدل على تقديم المضمضة والاستنشاق كما لا يدل هذا على تأخيرهما، فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه، فإن قلت ثم أجبناك بثم هنا، إن قلت معي دليل قول يجب المصير إلى القول بوجوب الترتيب به ألا وهو ثم في حديث عثمان، رددنا عليك بحديث المقدام بن معدي الكريم وفيه ثم، فماذا أنت قائل؟ إن قلت إن ثم تفيد الترتيب قلت بها هنا سنلزمك بها هنا، وإن نفيت القول بإفادتها للترتيب هنا لم تنفعك هناك. واضح الكلام؟ أقرأ كلام الشيخ الكلباني عشان تبقوا واخدين بالكم منه، لأن يعنيني إنك تخرج فاهم التراكيب دي وفاهم الكلام ده وفاهم كيفية الاستدلال دي، لأن ده الغرض من الدرس، الغرض من الدرس من عيد مش فقه، الغرض من الدرس كيفية التعامل مع كلام أهل العلم يفهموا ازاي. فقال ولكن لا يخفى عليك أن هذا التأويل الذي ذكره الإمام النووي يعني عمن يقولون بوجوب الترتيب وقاموا بتأويل حديث المقدام بن معدي الكلب، قال ولا يخفى عليك أن هذا التأويل وإن نفع القائل بوجوب الترتيب في حديث الباب، هذا التأويل هينفعك هنا في هذا الحديث وما بعده، فهو يجري في دليله الذي عرض به حديثي الباب، أعني حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي، فلا يدل على تقديم المضمضة والاستكشاف كما لا يدل هذا على تأخيرهما، فدعوى وجوب الترتيب لا تتم إلا بإبراز دليل عليها يتعين المصير إليه، وقد عرفناك في شرح حديث عثمان عدم اضطهاد ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على الأصول، لأنه لما قال ثم فاكرين الكلام ده في نسخه صفحة 44، قال وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب بثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوجوب تمام، قال ولا ينطهر الترتيب بثم في حديث الباب على الوجوب لأنه باللفظ الراوي وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب إلى آخره، فهنا يقول وقد عرفناك في شرح حديث عثمان عدم اضطهاد ما جاء به مدعي وجوب الترتيب على المقصود. نعم حديث جابر عند النسائي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به في الصفا والمروة، قال نبدأ بما بدأ الله به، فهنا قال ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر قال ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الخبر، يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب. لماذا؟ قال لأنه عام لا يقصر على سببه. هل القاعدة المشهورة أو السؤال المشهور الذي تترتب عليه القاعدة، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ القاعدة أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ به عاما، فهنا قال ابدأوا هذا عام، أو قال أبدأ بما بدأ الله به ولم يخص شيئا، وإن كان سبب هذا القول هو الحج والسعي بين الصفا والمروة فقد تقرر أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما. قال الشوكاني رحمه الله وهو عند مسلم بلفظ الخبر يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب، قال لماذا؟ قال لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما قرر في الأصول، وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم. حديث ربيع بنت معاوية أقرأ ثم أذكر لكم أدلة الفريقين مجملة كده، يعني نذكر لأن الإمام الشوكاني لم يبسط القول في أدلة الطرفين. قال في الحديث 73، وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معول بن عقراء قال أتيتها، يعني عبد الله بن محمد بن عقيل أتى الربيع، قال فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء، في هذا كنت أخرج الوضوء، الوضوء اللي هو الايه الماء المستعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، هنا المضمضة والاستنشاق جاءت بعد الايه الغسل الوجه، ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود. قال العباس ابن يزيد، ده كلام الإمام الشافعي، قال العباس ابن يزيد هذه المرأة يعني ربيع التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده العباس هذا أحد الرواة، يقول هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق، وقد حدث به أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه، والناس عليه. يعني إيه والناس عليه؟ يعني رواية جميع الصحابة الذين رووا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء رواه بماذا؟ بهذه الكيفية، إن المضمضة والاستنشاق قبل ماذا؟ قبل لفت الوجه. قال رواه الدارقطني، الحديث رواه الدارقطني عن شيخه إبراهيم ابن حماد عن العباس المسروق، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وله عنها طرق وألفاظ مدارها على عبد الله بن محمد ابن عقيل. قال وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة وغسل الوجه، وقد عرفت في الحديث الذي قبله ما هو الحق. بهذا يكون الإمام الشوكاني قد أنهى القول في مسألة الترتيب. طيب احنا نذكر بها باختصار كده بإذن الله تبارك وتعالى مرخص كده لكلام أهل العلم في هذا الأمر. حكم الترتيب بين الأعضاء المذكورة في آية الوضوء، أي في الوضوء نفسها التي ليس فيها مضمضة ولا استنشاق، وإنما نقول المضمضة والاستنشاق تابعان لماذا؟ لغسل الوجه. حكم الترتيب بين الأعضاء المذكورة في آية الوضوء، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعيشكم تحفظوا الآية دي للي مش حافظها، لأن هذه الآية تتعرض للكلام فيها وفي قراءاتها حينما نتعرض للمسح على الجوربين والمسح على الخفين وما شاكل ذلك. الحكم الترتيب بين الأعضاء هناك قولان. القول الأول قال ابن قدامة في كتاب المغني، والمغني كتاب من أحسن الكتب الفقهية التي تتحدث عن فقه الحنابلة باستفاضة، وهي من مظام كتب الفقه المقارن، لأنه لا يقتصر على مذهب الحنابلة بل يتوسع ويذكر مذاهب علماء الأمصار ويذكر أدلتهم ويناقشها ويرجح رحمة الله عليه، وهو كتاب من الكتب التي قال العز بن عبد السلام ما يعني أجاز لنفسه الفتوى أو الفتية إلا وقد حاز هذه الكتب، كتاب المغني لابن قدامة وكتاب التمييز لابن عبد البر وكتاب المحلل لابن حزم. طبعا ما كانش لسه فتح الباري اتعمل مش كده ولا لا، وكان ابن تيمية لسه ما جاش، فقال ان هما ثلاث كتب في الاسلام، المغني لابن قدامة وكتاب التمييز لابن عبد البر والكتاب الثالث المحلل الامام ابن حزم رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة التركيز في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد، واجب عند أحمد، الإمام أحمد يعني لم أرى عنه اختلافا، يعني الإمام أحمد دايما يكون عنه روايات، يقال عنه عدة روايات في المسألة، قول بالوجوب وقول بالاستحباب وهكذا. هذه المسألة لا يذكر الإمام ابن قدامة عن أحمد إلا قولا واحدا، ألا وهو الوجوب في التركيب. قال وهو مذهب الشافعي وأبي الثور وأبي عبيد، أبو عبيد الباطن ابن سلابلوكتات في الطهور، ده القول الأول. أما القول الثاني فهو القول بالاستحباب. قال ابن رشد وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، يعني أصحاب مالك حكاه عنه المتأخرون أنه قال بالاستحباب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود اللي هو الظاهري، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض اللي الفرائض، ما بيتكلمش عن ترتيب الايه السنن والمستحبات. سبب الخلاف، نذكر سبب الخلاف اللغوي في هذا الامر ثم اعود الى ما كنت بفضله. سبب الخلاف بين الفريقين. قال وسبب اختلافهم شيئان، احدهما الاشتراك الذي في واو العطف في الايه إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية ما فيهاش ثم، الآية فيها إيه؟ الواو. فهنا الواو الحديث الآية هي الأصل. قال الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، يعني الأشياء المرتبة بعضها على بعض تعطف بالواو. يعني ممكن أقول مثلا إيه؟ لي أبناء مثلا أربعة أو خمسة وأذكر أبنائي، أذكرهم بالترتيب، أقول فلان وفلان وفلان وأذكر بالترتيب، فالواو هنا أفادت الاشتراك وأفادت الإيه؟ الترتيب. جائز ولا غير جائز؟ جائز. قال فهي المشتركة، الواو مشتركة بين الترتيب وغير الترتيب. قال الاشتراك أول سبب في أسباب الاختلاف، عشان تبقوا عارفين إن الفقهاء لم يختلفوا عن هوى، وإنما اختلفوا عن أسباب تستحق الإيه؟ لها وجيزة ولا لأ؟ أنا عاوزكم تخرجوا تعظموا الأئمة، لا نعظموا بحيث أن نأخذ بأقوالهم لو قالوا بالدليل، لا ما أقصدش هذا، أقصد أنكم لا تسيئوا إلى العلماء ولا للأئمة، احفظوا لهم حقهم وقدرهم، كان علماؤنا وكان أئمتنا أحرص على العمل بالنص منا جميعا. حطوا ده في اعتباركم، إياك أن تقول إمام أبو حنيفة من أهل الرأي وكان يطرق النص، إياك أن تظن هذا الظن بإمام من الأئمة الذين لهم قدم صدق في هذا الإسلام، احفظوا لهم قدرهم. وعليكم بقراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. فقد سبب اختلافين شيء، أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، يبقى واو العطف مشترك أو مشترك في الحرف، قلنا الاشتراك قد يكون في الاسم وقد يكون في الفعل وقد يكون في الايه؟ في الحرف. الاشتراك يكون له عدة معاني على التساوي، تمام؟ يبقى نحتاج إلى قرائن وإلى مرجحات لمعنى على معنى. قال الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب. نقول لهم من أين أتيتم بالاشتراك؟ يقولون من استقرائنا لكلام العرب، عرفنا أن العرب الذين نزل القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، عرفنا باستقراء لغتهم من الشعر المنظوم ومن الكلام المنثور أنهم كانوا ماذا؟ كانت الواو عندهم تعني أحيانا الترتيب وأحيانا تعني مطلق الاشتراك، تمام؟ قال وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها إلى قسمين. فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، النسق اللي هو عطف النسق يعني الترتيب، يعني شيء على نسق الشيء، يعني الترتيب عطف النسق، وذلك هناك عطف نسق وعطف وعطف ايه؟ عطف بيان. عطف النسق يعني يفيد ايه؟ ان هذا مرتب على ذاك. ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا. وإنما تقتضي الجمع فقط، الجمع والاشتراك في الحكم، لا في نفق ولا على نفق لا ولا في ترتيب. طيب، وقال الكوفي، ده كلام مين؟ نحاة البصرة اللي منهم سيبوي. وقال الكوفيون بل تقتضي النفق والترتيب، فمن رأى أن يبين عندي قولين للأئمة اللغة، وبناء على هذين القولين اختلف العلماء، يبقى خلافهم كان مبني على ايه؟ على خلاف لغوي، ويبقى الخلاف هنا له وجود ولا ملوش؟ نعم. قال فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، كان من النظرة المجردة. لكن بقى بقية الأدلة ده النظرة المجردة بسبب الخلاف، لكن عندنا أدلة أخرى ولا لا؟ ننظر إلى الأدلة. الأولون الذين قالوا بالوجوب استدلوا بإيه؟ قال النووي رحمة الله عليه في كتاب نفيس اسمه المجموع، هذا الكتاب من الكتب أيضا التي صنفت في الأصل لبيان فقه الشافعية، كتاب المهذب، ثم توسع الإمام النووي في شرح المهذب وجاء بأقوال علماء الأمصار وبأدلتهم، غير أنه لم يتمه. قال النووي وأتمه السكي وابن السكي، ثم بعد ذلك قام أحد المشايخ الأزاريين محمد نجيب المطيعي بتكملة كتاب المجموع. قال النووي 23 مجلد، قال النووي واحتج أصحابنا بالآية، أصحابهم اللي هم مين؟ النووي لم يقول أصحابنا الشافعية، وإحنا عرفنا من كلام ابن قدامة أن مذهب الشافعية كمذهب الإمام أحمد بن حنبل بالوجوب. قال احتج أصحابنا بالآية، قالوا وفيها دلالتان إحداهما، وهي أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، وعد الممسوح اللي بين المغسولات، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الأرجل مغسولة والأعضاء المقدمة في الأول مغسولة، ثم ذكر حمى المسح بين المغسولات وفيه. فقال فقط أن الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات، طب إيه؟ طب استفدنا من ده إيه؟ قال وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نفق ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا للفائدة. يبقى كان على الأصل يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، مش كده ولا لا؟ إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، يجمع المتجانس اللي هو المغسول ثم يعطف غير المتجانس عليه، مش كده ولا لا؟ قال عادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانس، المتجانس المغسول وغير المتجانس اللي هو مخالف له اللي هو ليه؟ الممسوح. لما نعطف أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانسة على نفق، يبقى على عطف التركيز الترتيب، مش كده ولا لا؟ ثم عطفت غيرها، ثم قال لا يخالفون ذلك الا لفائده، فلما لم يكن الترتيب واجبا، فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره، لو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره، ولا جمع المغسولات معا وعطف عليها الممسوح يعني، لكن قطع النظير عن النظير يستدعي ايه؟ ها؟ فائدة هامة. قال فإن قيل فائدته استحباب الترتيب، طب ما هو المستحب حكم من الأحكام الخمسة، مش كده ولا لا؟ ألا يستحق أن يقطع النظير عن نظير؟ قال فالجواب من ثلاثة وجوه، ده كلام النووي. قال فإن قيل فائدته الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي، ألا يستحق يعني هذا الاستحباب أن يقطع النظير عن نظيره من أجله؟ قال الجواب من ثلاثة وجوه، أحدهم أن الأمر للوجوب وهو المختار، الأمر للوجوب مسألة خلافية عند الأصوليين، ولذلك قال وهو المختار نظرا لأن هذا إيه؟ مسألة خلافية، قال وهو المختار وهو مذهب جمهور الفقهاء، يعني طب ايه هو الامر بقى هنا؟ الامر يعني الامر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ما بيتكلم هنا عن ايه؟ عن واجبات. والامر للوجوب. الوجه الثاني ان الايه ما فيه قط الا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن. كل اللي في الايه واجبات، ولذلك لم يذكر غسل الايه اليدين، مش كده ولا لا؟ ولم يذكر التسليم، فلم يذكر ايه السنن والمستحبات. فأدل ذلك على ان كل المذكور في الايه واجب، فكيف يقطع النظير عن نظيره من اجل شيء مستحب الا وهو ايه الترتيب؟ واضح الكلام ولا لا؟ يبقى دل ذلك على ان الترتيب ماذا؟ واجب. واضح. قال الوجه الثاني ان الايه ما سيقه الا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن. الوجه الثالث ان مذهب العرب اذا ذكرت اشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الاقرب فالاقرب، لا يخالف ذلك الا لمقصود. فلما بدا سبحانه وتعالى بالوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين دل على ان الامر بالترتيب، والا لقال تغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا ايديكم وارجلكم. مش كده واضح؟ يعني وقت ما تيجي تنظر للامر بالترتيب بقى ترتيب الجسم، ما قالش تغسلوا وجوهكم، يبقى اقرب حاجه ايه؟ وامسحوا برؤوسكم واغسلوا ايديكم وارجلكم. ولذلك شفت في الوجه الثالث وجه دقيق جدا فخر. قال ان مذهب العرب اذا ذكرت اشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الاقرب فالاقرب، لا يخالف هذا المذهب يعني، وهذا مذهبه في الكلام يعني، الا لمقصود. فلما بدا سبحانه بالوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرجلين دل ذلك على ان الترتيب مقصود وواجب، لانه امر بالوجه مش كده؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم، مش كده ولا لا؟ وارجلكم الى الكعبين. يبقى الترتيب ده مقصود، والا لجعل الراس بعد الوجه. واضح واضح الكلام ده؟ الدليل الاول، الدليل الاول كما رايتم قرآني. واضح. الدليل الثاني حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وسائل جاي في البناية الأخرى، حديث طويل رواه مسلم وفيه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم رجل يقرب وضوءه، وضوءه يعني ماء الوضوء، ماء الوضوء، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا غرق خطايا وجهه وفيه يعني ايه ثلج وخياشيه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بقى مش ثم في قول راوي من الرواه، لا، ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطايا يديه من انامله مع الماء، ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خر خطايا رجليه من انامله مع الماء، الى اخر الحديث. يقول وجه الدلاله ان الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الانتقال من غسل عضو الى عضو اخر بكلمه ثم، وهي نص في الترتيب. الدليل الثالث ده بقى هنا مش كلام راوي يعني، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قال ابن القيم في زاد المعنى وكذلك كان وضوءه صلى الله عليه وسلم مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. رد عليه الشيخ الألباني في نقده لفقه السنة المسمى استدركه على فقه السنة متنامل منها، فقال كلام ابن القيم يرد عليه لحديثين الربيع بن معوذ وحديث مين المقدام بن معد كلب، وهما صحيحان او على الاقل يعني في رتبه الحسن، مش كده ولا لا؟ يبقى كلام ابن القيم يقول لم يخل به مره واحده البت، فهذا يرد عليه الدليل الثاني. واضح. الدليل الرابع قالوا الوجوب قياسا على الصلاة بجامع أن كل منها عبادة تشتمل على أفعال متجايرة يرتبط بعضها ببعض ويبطلها الحدث الاثنين، فإن الصلاة يجب فيها الترتيب فلا يجوز تقديم السجود على الركوع، فكذلك الوضوء، وبجامع كونهما عبادتين لم يفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذه الكيفية كما نقل عن ابن القيم. بس من الممكن أن يرد أن القياس في العبادات إيه؟ عليه إشكال. القياس في العبادات، الدليل الخامس أنها عبادة تشتمل على أفعال متجايرة يرتبط بعضها ببعض فوجب الترتيب فيهما أو فيها كالحج. لكن في دليل أقوى من كل هذه الأدلة، دليل لغوي، ألا وهو قوله تعالى فاغسلوا، وقعت جوابا للشرط إذا قمتم، إذا شرطية مش كده ولا لا، إذا قمتم إلى الصلاة، الفاء هنا وقع في جواب الإيه؟ الشرط، فاغسلوا وجوهكم، واضح الكلام ولا لا؟ قول فاغسلوا وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، صح ولا لا؟ جواب الشرط طالما وقع جواب الشرط يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، أفاده الإمام أبو بكر ابن العربي في تفسير آيات الأحكام. تمام؟ قال القرطبي رحمة الله عليه: والصحيح أن يقال إن الترتيب متلقى من وجوه أربعة. الأول أن نبدأ بما بدأ الله به، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أبدأ بما بدأ الله به، وأبدأ هذا واجب مش كده أو أمر. الثاني من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. الثالث من تشبيه الوضوء بالصلاة كما أسلفنا. الرابع من مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. واحتج من أجاز ذلك بالإجماع على أنه لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، المخالف أنه لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، فكذلك غسل أعضاء الوضوء، لأن المعنى في ذلك الغسل لا للتبديع، وهنتكلم فيه لأن ده موجود في أدلة القول الثاني. احنا كده انتهينا من أدلة القول الأول وهي أدلة قوية كما ترون. القول الثاني استدلوا بالواو في الآية التي تفيد الجمع وهي لا تقتضي الترتيب بل لمجرد العقل، فكيفما غسل كان مغتسلا، ونقش هذا الدليل بأن السنة جاءت مبينة ومفسرة للكيفية الواجبة، وكذلك ما تقرر من استدلال الآخرين بأن الآية تدل على الوجوب كما رأيتم، وإلا لما أقحم الممسوح بين الإيه؟ بين المغسولات. ونرجع للكلام السابق، استدلوا بالقياس على الطهارة في الكبرى فإن الترتيب لا يجب فيها بالإجماع، وينظر الإجماع لابن عبد البر، ونوقش بأن جميع بدن الجنب شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه، عكس الوجه ما ينفعش الترتيب في الوجه، بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاضلة فلذلك وجب الترتيب بينها. واستدلوا بحديث المقدام بن معن الكريم وحديث الربيع بنت معوذ كما في ذيل الأنصار وقد رأيتم ما فيهما. طيب احنا كده نكون يعني مش عاوزين بقى نطول اكتر من كده في هذا الباب. ذكرنا اقوال اهل العلم في الترتيب القائلين بالوجوب، واقوال اهل العلم القائلين بالايه؟ بالاستحباب، وقد عرفتم اقوال هؤلاء واقوال اولئك، والغرض ليس بيان اي القولين ارجح، وإنما الغرض أن يعرف طالب العلم كيف يستدل العلماء وكيف يصلون. الهدف ليس الخروج الآن بقول أيهما أرجح، هذه قضية ترجع لك أنت، نريد منك أنت أن تحقق وأن تكون طالب علم وأنت تدرس حتى تصل أنت إلى ما يطمئن إليه قلبك. واضح الكلام في القضية الخلافية الفقهية دي، لكن الهدف الأكمل والأعظم أن نعرف كيف يستدل أهل العلم، هو ده الهدف. فإن خرجنا من هذه الدروس وقد استفدنا من قواعد أهل العلم ومن سبكهم وأدبهم ومناقشتهم بعضهم لبعض بدون رفع صوت، قضية مش رفع صوت، ما ينفعش ما ينفعش اللي يرفع صوته بجاي هنا ما ينفعش يعني هذا الكلام. هل تتصور ان العلماء هنا حينما يتناقشون في علو صوت حد يسب حد حد يروح رفع الجزمه والقطار التالي على الترابيزه ولا حاجه؟ مش ينفع الكلام ده. ده ليس من سمت اهل العلم. سمت اهل العلم الادب والحجه والبينه هي التي تجعل عالما يتفوق على عالم. والجميع نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا ان يجعلنا يعني من اهل الجنه وفي اعلى عليين وان يجعلنا على طريقتهم وعلى سبيلهم وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وباداب الاسلام معتصمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من الدرس القادم الثلاثاء الدرس بعد المغرب ان شاء الله اتفقنا خلاص.